الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الرابع عشر من دروس التعليق على متن الآج الرومية في النحو. وكنا تكلمنا في الدروس الماضية عن مرفوعات الأسماء، واليوم بإذن الله تعالى نشرع في الكلام على منصوبات الأسماء. وكنا ذكرنا سابقا أن المؤلف ذكر مرفوعات الأسماء، ثم منصوبات الأسماء، ثم مجرورات أو مخفوضات الأسماء. الحقيقة أن أطول الأبواب مرفوعات الأسماء، لأنها أبواب أصول وأبواب فيها تفاريع وتفاصيل. أما منصوبات الأسماء فستجد بإذن الله تعالى أنها ليست بذاك الصعوبة وليست بذاك الطول، بل هي يسيرة إن شاء الله تعالى، وأقل منها مخفوضات أو مجرورات الأسماء. قال رحمه الله: باب منصوبات الأسماء. المنصوبات 15، وهي المفعول به والمصدر وظرف الزمان وظرف المكان والحال والتمييز والمستثنى واسم لا والمنادى والمفعول من أجله والمفعول معه وخبر كان وأخواتها واسم إن وأخواتها والتابع للمنصوب، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكرها إجمالا ثم سيذكرها بالتفصيل بإذن الله، لكن تلحظ أنه قال 15 وذكر 14، بقي واحد منها، ولعله نسيه رحمه الله تعالى، أو أنه اكتفى بما ذكره سابقا، وهو باب ظننت وأخواتها. فإن ظننت أخواتها تنصب المفعول الأول والثاني، حينما تقول مثلا ظننت زيدا عاقلا، فالأول وهو زيد منصوب لأنه المفعول الأول لظننت، وعاقلا كذلك منصوب أيضا. المؤلف رحمه الله تعالى بدأ بذكرها بالتفصيل، وبدأ بأولها وهو المفعول به. قال: وهو الاسم المنصوب الذي يقع بعد الفعل، نحو ضربت زيدا وركبت الفرس. الجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، وسبق أن تكلمنا عنها، الفعل في الأفعال والفاعل في المرفوعات. الآن نتكلم عن ثالث يأتي كثيرا في الجمل الفعلية، وهو المفعول به. المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع بعد الفعل الصادر من الفاعل، يقع في الجملة الفعلية، اسم منصوب يقع به الفعل. إذن المفعول به هو الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. مثلا: ضربت الولد، المفعول به هو الذي وقع به أو وقع عليه الفعل. ركبت الفرس، وقع به الفعل أو وقع عليه الفعل. هذا هو المفعول به، الاسم المنصوب الذي يقع به الفعل. إذا علمت هذا فاعلم أن المفعول به ينقسم إلى قسمين، إما ظاهر وإما مضمر. قال: فالظاهر ما تقدم ذكره، ركبت الفرس، ضربت زيدا، دخلت المسجد. المسجد والفرس وزيدا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة. طيب، هذا الظاهر، ودائما الظاهر هو الذي يدل على معناه بلا حاجة إلى قرينة. الظاهر هو الذي يدل على معناه بلا حاجة إلى قرينة، يعني من دون حاجة إلى ضمير خطاب، ضمير غيبة، ضمير تكلم. ضربت الأطفال، ضربت فعل وفاعل، والأطفال مفعول به منصوب، وعلامة نصبه تختلف، مرة الفتحة ومرة الكسرة كما سبق معنا في علامات النصب، ومرها الياء وهكذا، وهذه سبق أن تكلمنا عنه في علامات الإعراب. النوع الثاني من المفعول به المفعول به المضمر، وهو الذي لا يدل على معناه إلا بقرينة، إما قرينة خطاب أو تكلم أو غيبة. ضربته، ضربته، طيب، أو ضربني، ضربني زيد، هذا ضمير وهو مفعول به كما سيأتي. وقبل ذلك لابد أن نقول بأن المضمر قسمه، إما متصل وإما منفصل. المتصل لا يبتدأ به الكلام ولا يفصل به بينه وبين عامله بإلا، لا يبتدأ به الكلام ولا يفصل بينه وبين عامله بإلا كما سيأتي، وهو مثل ما قلنا في الفاعل أنه 12، كذلك نقول في المفعول به أنه 12، 2 للمتكلم و5 للغائب و5 للمخاطب. مثلا ضربني زيد، ضرب فعل ماضي مبني على فعل، والنون للوقاية كما رأينا، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب أين الفاعل؟ زيد، نقول حينها زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. ضربه زيد، ضرب فعل والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وهكذا. ضربكما زيد، الكاف هي ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. طبعا المضمر هو ضمير بلا شك، وحينما يكون متصلا فأنت ستعربه بأنه ضمير متصل مبني على الضم أو مبني على السكون أو وهكذا، يعني علامة الإعرابية التي عليه، لكن ستقول في محل نصب مفعول به. طيب مثل ما قلنا قبل قليل هذا المضمر. نأتي إلى الثاني وهو هذا المضمر المتصل، نأتي إلى الثاني وهو المضمر المنفصل. قال رحمه الله: والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياهم وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، هذا المفعول به المضمر المنفصل. طيب منفصل يعني أنه يتقدم على عامله أو يقع بعد إلا أو ما في معناه، يتقدم على عامله أو يقع بعد إلا أو ما في معناه، إذن هو في هاتين الصورتين يتقدم على عامله. مثلا إياي ضرب الطلاب، إياي ضرب الطلاب، أنت قدمته على الفعل، فستقول إياي ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، لأن إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. والياء هي للمتكلم أو نقول أنها حرف دال على التكلم. طيب ضرب الطلاب، ضرب فعل والطلاب فاعل. طيب الآن قدمته على عامله، أو أحيانا يأتي بعد إلا، ما تقول مثلا ما ضرب زيد إلا إياكم، إياكم أو إلا إياهم، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. في قول الله تعالى إياك نعبد، ضمير منفصل إياك، ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف هي حرف خطاب للمذكر. طيب نعبد هذه فعل، إذا الضمير عفوا المفعول به المضمر المنفصل يتقدم على عامله أو يأتي بعد إلا. إياك أعني إياهما ضربت، إياهما ضربت، ما قام إلا إياكما، ما نعم عفوا ما ضرب إلا إياكما، وهكذا. وعلى هذا يتلخص لنا من باب المفعول به أنه هو الاسم المنصوب الذي وقع به الفعل، وأنه يأتي على ضربين، إما ظاهر وهذا لا يحتاج إلى قرينة كقولك ضربت زيدا وركبت الفرس، وإما مضمر، والمضمر إما أن يكون متصلا يتصل بالفعل كقولك ضربني زيد وضربهما محمد وهكذا، وإما أن يكون منفصلا وله 12 لفظا ذكرها إياي وإياهما وإياكما إلى آخره، وهذه تتقدم على عاملها أو تكون تقع بعد إلا وما في معناها. هذا ما يتعلق بالأول من أنصبات الأسماء. نأتي إلى الثاني وهو المصدر. قال رحمه الله: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربا. المصدر هو الثاني من منصوبات الأسماء، وهو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل. تعرفه بأن تأتي بماضي الفعل ثم بمضارعه ثم بالمصدر. تقول مثلا: أكل يأكل أكلا، مشى يمشي مشيا، سافر يسافر، سافر فعل ماضي ثم المضارع يسافر سفرا، وهكذا. أكلا مشيا سفرا، هذه كلها منصوبة على المصدرية وعلامة نصبها الفتحة الواحدة. قال رحمه الله: واعلم، نعم، قال رحمه الله: وهو قسمان لفظي ومعنوي. قال لك أن المصدر يأتي على صورتين أو ينقسم إلى قسمين: إما مصدر لفظي، اللفظي هو الذي يوافق لفظه لفظ فعله في حروفه الأصلية، في حروفه الأصلية، ولذلك قال: فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، قتلته قتلا، قتلا وافقت لفظ الفعل في حروفه الأصلية، إذن هذا مصدر لفظي. جلست جلوسا، فرحت فرحا، قعدت قعودا، سافرت سفرا، كلها مصادر لفظية. حكمها النصب. حينما تقول مثلا قتلته قتلا، قتلته قتل فعل ماضي، والتاء فعل فاعل مبني على الضم في محل رفع، والهاء مفعول به منصوب. طيب، إن هالكلمة قتلته فيها فعل وفاعل مفعول به. طيب، قتلا قتلا منصوب على المصدرية، إذن ستكون حلال منصوبا لأنها مصدر فستكون منصوبة. طيب، ضربت الرجل ضربا، كذلك أيضا مثلها ضربا مصدر منصوب على المصدرية. طيب، النوع الثاني المصدر المعنوي. قال: وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي. هذا الثاني، أن يوافق فيه معنى فعله دون لفظه، معنى الفعل دون لفظه، مثل قولك ضربته جلدا، أو جلست قعودا، أو قمت وقوفا، هذا مصدر لكنه ليس بلفظه وإنما بمعنى قعودا وجلوسا في معنى واحد، الضرب والجلد بمعنى واحد، إذن هي من باب المصدر فستعلمها بأنها مصدر. طيب، مثال ذلك، حينما نقول مثلا جلست قعودا، جلست فعل وفاعل، وقعودا مصدر منصوب على المصدرية. هذا ما يتعلق بالباب الثاني من باب منصوبات الأسماء وهو المصدر، وقلنا أنه الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، وقلنا أن حكمه النصب سواء كان ذلك المصدر مصدرا لفظيا أو مصدرا معنويا. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.